وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالفوائد المستنبطة من قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنها أي من فوائد هذه القصة المباركة معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، كما عاتب كعب بن مالك وصاحبيه دون سائر من تخلف عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنها توفيق الله تعالى لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد، يعني المنافقين. ومما لا شك فيه أن توفيق الله عز وجل العبد لعمل صالح من دلائل رضا الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان. ومعلوم كذلك أن المرء لا يملك لنفسه خيرا إلا ما وفقه الله عز وجل إليه، فكونه تعالى يوفق كعبا وصاحبيه إلى الصدق وإن بدا في ظاهره شديد العاقبة، إلا أن الله تعالى جعل في باطنه حسن العاقبة كما سيأتي إن شاء الله، أو كما طالعنا من خلال عرض القصة، بخلاف المنافقين الذين خذلهم الله عز وجل حتى سلموا قيادهم للشيطان الرجيم فقادهم إلى الكذب، وظنوا أنهم بكذبهم قد نجوا من سخط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك، لكنهم وقعوا في سخط الله عز وجل وغضبه، فكانت عاقبتهم أسوأ العواقب عياذا بالله عز وجل. قال: والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب، فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. لا يتصور إنسان قط أن يبلغ العلا دون بذل الثمن، فلا بد من التعب والنصب والجهد والبذل والتبذل، فما من شيء عند الله عز وجل إلا وله ثمنه، وعلى قدر التعب والنصب يكون الأجر عند الله عز وجل. هذه حقيقة لا تقبل المماراة أو المجادلة، على قدر النصب يكون الأجر، وعلى قدر ما يبذل المرء يجد عند الله عز وجل. فقد يتعب المرء ويشقى بعض الشقاء في الدنيا، ولكن غمسة واحدة في جنات الله عز وجل تنسيه جميع ما مر به من بؤس او احاط به من تعب وكرب، فمرارات المبادي حلاوات العواقب، مرارات المبادي حلاوات في العواقب، كل مرارة يصاب بها الإنسان أو يجدها في حياته يعقبها حلاوة، ما بعدها حلاوة، بخلاف حلاوات المبادي. نعم، قد يجد المرء في المعصية لذة عاجلة، ولكن هذه اللذة تعقبها حسرات وآلام ونيران لا يتحملها بنو آدم، ولا يتصور حقيقتها إلا من كشف الله عز وجل الرجس عن قلبه ووفقه لتقدير العواقب وما تؤول إليه الأمور. فمرارات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أما هذا فقد صدق، دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم. مسألة أصولية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب: أما هذا، هذا اسم إشارة فيه معنى التخصيص، فكأنه قال هذا صادق دون من اعتذر قبله. إذا في إشارة للنداء وحده هو الصادق، ومن سبقه فهم كاذبون. ومع هذا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل على نحو ما تقدم. قال: وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن كانت الجراح تصيبكم وتتألمون بالمصائب التي تنالكم فكذلك عدوكم، يعني ما يصيبكم يصيبهم، ولكنكم تتميزون عنهم بماذا؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا كانوا حال دفاعهم عن الباطل يتحملون ما يصيبهم من الألم وما ينزل بهم من الشدائد، فأولى بكم وأنتم تنتصرون للحق وتقومون به وعليه أن تتحملوا مثل هذه الآلام، لأن عاقبتهم بخلاف عاقبتكم، فعاقبتهم كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ليس هذا فقط، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما عاقبتكم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الإنسان لا ينبغي أن يفكر فيما تحت قدميه، وإنما ينظر إلى ما يؤول إليه الأمر، يفكر في العواقب ولا يشتغل بالمبادئ. فمبادئه قد تكون مملوءة بالجراح ومحملة بالمتاعب والمشاق، ولكن العواقب هي خير مما يتصور الإنسان. وقد ذكرنا لكم من قبل قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الحديث القدسي: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. في حاجة تانية نطلبها؟ قال: فهل بعد هذا شيء يعني؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن أقول إن الإنسان ليس له قط أن يفكر في المتاعب والمشاق والشدائد التي تنتابه في الدنيا وهو قائم بالحق وعلى الحق، وإنما الواجب عليه أن يفكر في العواقب وما يؤول إليه صبره على هذه الشدائد، فإن ذلك يؤدي به إلى الإمامة في الدين في الدنيا والآخرة. فهنا الله عز وجل يعزي المؤمنين بما ينزل بهم من مصائب بسبب الحق الذي ينتصرون له ويقومون عليه بما يصيب غيرهم، رغم أنهم يقومون بالباطل وعلى الباطل ورغم اختلاف العاقبة بين هؤلاء وأولئك. قال: وهذا هو الروح، روح التأسي بمن سبق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متعزيا فليتعز بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب. يعني أي إنسان يموت لك، لو كنت صادق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من مات لك من عزيز أو حبيب أعز عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت النتيجة بلا، يعني ليس يعز عليك أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خير عزاء لك إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعز الخلق عندك قد مات، فمن دونه مصابه أخف والمصيبة بسببه أدنى وأقل. قال: وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، نسأل الله السلامة. قال: وقوله: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هذا ما أشرت إليه في خطبة الجمعة، وهو أنه ينبغي على المرء، بل يجب على المرء، أن يتأسى بمن فوقه لا بمن دونه، فإنه إن نظر إلى من فوقه سارع لكي ينافسه في الخير الذي بلغه، أو على الأقل ليتشبه به، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، لكن لو تأسى أو قارن حاله بحال من دونه فهذا يدعوه إلى القعود والكسل والفتور وربما الانقطاع عن طاعة الله عز وجل، خاصة مع فساد الأجواء البيئية أو الإيمانية التي يعيشها الناس في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. كلام واضح جدا أن الإنسان يتأسى بمن؟ بمن سبقه على هذا الدرب من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الذين أمرنا الله عز وجل أن نتأسى بهم، أولئك الذين هدى الله. أولئك هنا عائدة على مين؟ عدد من أنبياء الله عز وجل، منهم أولو العزم من الرسل، وإن كنت أميل إلى أن كل الرسل من أولي العزم، ليس الخمسة فقط المشهورين، ولكن كل الرسل أولو عزم، لأنهم ما فرطوا وما قصروا في أداء الواجب الذي كلفوا به. بعد هذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من أنبياء الله، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. يعني إذن كل الأنظار توجه إلى من؟ إلى الرجال. كل الأنظار توجه إلى الرجال، هم الرجال. وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل، دول اللي فازوا بوصف الرجولة، أما من عداهم فكذب وعيب أن يوصف بالرجولة متى لم يكن مثلهم أو متى لم يسعى ليكون مثلهم. وإن كان بعض العلماء يشكك في شهود مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية بدرا، وهو قول أكثر علماء السير، فمحل الشاهد من الفقرة هو ما ذكرت، ذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا. إذن كلهم كانوا يتطلعون للتأسي بمن فوقهم ومن سبقهم ليجتهدوا في بلوغ مرتبتهم أو التشبه بهم. هنا قال هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي ولا أحد ممن عد أهل بدر إن مرارة وهلال شهد بدرا. قال وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جث عليه، وقال لعمر لما هم بقتله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأين ذنب التخلف من ذنب الجث. ده في الحقيقة تعليل ضعيف. لماذا؟ يعني لا يقال بأن مرار بن الربيع وهلال بن أمية لم يشهد بدرا، لأنهما لو شهد بدرا لغفر لهما النبي صلى الله عليه وسلم تخلفهما عن غزوة تبوك، كما غفر لحاطب جثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ده تعليل ضعيف. لماذا؟ لأن حاطبا رضي الله تعالى عنه كان عنده عذر، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره، فلأجل هذا لم يعاقبه، بخلاف هلال ابن أمية ومرار بن الربيع فإنهما لم يبديا عذرا، ومن ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفصل في شأنهما لله عز وجل. فذا يعني لا يرد الحديث بمثل هذا التعليل، لأن كما قلت الفارق بين حافظ وبين هلال ومرارة وكعب أن حافظا اعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عذره مقبولا أو قبل عذره كما سبق أن بينا. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم هم أنفسهم لم يلتمسوا لها أعذارا، لم يلتمسوا لأنفسهم أعذارا، ومن ثم ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يفوض أمرهم لله عز وجل. ففارق بين من يعتذر ويقبل عذره وبين من لا عذر له فيرد حاله وشأنه إلى الله عز وجل. قال وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاث من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. الهجر ينفع مع النفوس المؤمنة، النفوس التي لها حساسية وعندها شفافية تستشعر مثل هذا الدواء اللي هو الهجر. لكن كم من أناس يهجرون فإذا هم لا يبالون، فبيكلمنيش إن شاء الله ما اتكلم، لأن عنده البدائل كثيرة. إذا كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قد هجروه، فهناك المئات قد أقبلوا عليه، وهو يقيس الناس لا بحالهم الإيماني، وإنما يقيس الناس بكثرتهم وإقبالهم عليه وثنائهم عليه ونحو هذا. لكن الصحبة الكرام كانوا يقيسون الصحابة، أو كانوا يقيسون الأقران أو الأصحاب بماذا؟ بمدى علاقتهم بالله عز وجل، بمدى عونهم لهم على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يقرأ قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقول إيه؟ أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هم دول اللي يحرص على صحبتهم، تشوفه تتذكر الله عز وجل، تقارن نفسك به تقول أين أنا من هذا، لابد أن أسابقه في الله تبارك وتعالى. إذن المنافق مرضه أشد من أن يعالج بهجر، لأنه لا يلقي بالا أصلا، بل هو لا يحرص على صحبة المؤمنين الذين يسعون إلى علاجه. هجروني خير وبركة. إنما المؤمن اللي يحرص على صحبة إخوانه هو اللي يأثر فيه هجر إخوانه له. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل إنسان بما ينفعه، فالمنافق لا ينفعه هجر. فلعل النصح والإرشاد والتوجيه أن يجبر ما عنده من خلل. أما المؤمن الصادق فأدنى هجر بل أدنى تغير من إخوانه نحوه يؤثر فيه، وربما يجعله يكاد يقتل نفسه غما، على نحو ما رأينا في قصة الثلاثة المذكورين. قال وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة. أقل زلة يقع فيها المسلم يعجل الله عز وجل له العقوبة ليأتي يوم القيامة نقيا صافيا لا شوب ولا كدر، يعكر حاله عند الله عز وجل. فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه أي على الله، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه سبحانه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. أسوأ شيء ألا يعجل الله عز وجل بعقوبة المرء، لأن أي عقوبة في الدنيا محتملة، وأدنى عقوبة في الآخرة غير محتملة. فإذا كانت عقوبات الدنيا ترفع عقوبات الآخرة أو حتى تقلل منها فنعما هي. ينبغي أن ينشرح لها صدر المرء بل يسعى إليها. نعم، فهذه الجهنية تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدلل على ارتكابها الفاحشة بما يتحرك في أحشائها، هي حبلى من الزنا وتريد أن يقام عليها الحد، حد ظاهر في منتهى القسوة، هي تعلم يقينا أنها ستقذف بالحجارة حتى تموت. في عقوبة ممكن تكون أشد من هذه العقوبة؟ وهي التي تأتي بنفسها، يردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فضع حملها، ولا يزال كدر الذنب أو لا تزال نار الذنب تكدر عليها معيشتها حتى تأتي بعد الوضع. ممكن تكون قعدت شهر اثنين ثلاثة والذنب أمامها لا يفارقها، ومصر على التطهير بأقصى عقوبة، لأن أكيد كانت تعلم وتوقن بأن هذه العقوبة في الدنيا أخف بمراحل من عقوبة الإيه؟ من عقوبة الآخرة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سمرة بن جندب الطويل، حديث الرؤيا الطويل، وصف الزناه بإيه؟ وجدهم في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم، كلما أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صوتوا وصرخوا. تخيل بقى إنسان في تنور، عارفين التنور هو ليه؟ الفرن المشتعل نارا من جميع جوانبه، والنار تأتيهم من أسفل منهم فإذا أصواتهم تتعالى. طيب عقوبة مثل هذه مستمرة ودائمة، إيه يعني إن بعد 100 حجر أو 200 حجر تزهق روحه ويرتاح من هذا الألم؟ إذن لابد أن يقدر الإنسان العواقب الأخروية، فإذا ما وضعها نصب عينيه وجد عقوبات الدنيا لا شيء. فمن فضل الله عز وجل على عبده إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، وهذا نص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد يوم القيامة بذنوبه. إذن عقاب الله عز وجل للعبد في الدنيا نعمة ورحمة ومنة وتفضل من الله عز وجل على هذا العبد. أما كونه يقابل إساءة عبده بنعمه فهذا استدراج منه سبحانه، لأن هذا المرء سقط من عين الله عز وجل، أراد الله عز وجل هوانه في الدنيا قبل الآخرة، ومن يهن الله فما له من مكرم، نص كلام الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن لابد أن يدرك المرء حقيقة هذا الاستدراج، طالما إنه مقيم على معاصي الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يتابع نعمه عليه، فهذا استدراج من الله تبارك وتعالى. فالحذر، كل الحذر من مثل هذا الأمر، فإنه من هوان المرء على الله عز وجل. قال: وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. نعم، فالهجر على قدر المصلحة. قال النووي رحمه الله: وفيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. وقوله حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرف؟ هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، بل ويجده في نفسه أيضا. الإنسان اللي بيحس أو بيشعر يجد أثر الذنب في كل ما يحيط به، هذا إذا كان حي القلب. يجد وحشة تحيطه من كل مكان، بل وتملأ عليه أقطار نفسه. الحديث واضح، حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. الأرض حتى شكلها تغير، طبعتها تغيرت، معاملتها لي مش هي اللي كانت عليه. ولذلك كان أحد السلف يقول إني لأعصي الله عز وجل فأجد أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. لا زوجته تطيعه ولا الدب حتى اللي بيسقها تستجيب له. وكم منا اليوم يشكو من سوء العلاقة بينه وبين زوجته وتطاول الأولاد عليه لأخره، وقد نسي أن علاقته بالله عز وجل هي التي في الغالب تؤدي إلى ذلك. فاضطراب علاقته مع الله مزعاة لاضطراب علاقة من حوله به، ولكن من يشعر بهذا؟ قال وهذا سر من الله. قال ويجده في نفسه أيضا فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو ولا كأن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم. وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشة وما لجرح بميت إيلام. ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم. صحيح، لأن الحقيقة إن فيه تفاعل مباشر بين العبد وبين ما سخر له، فمتى كان طائعا لله عز وجل تجاوبت معه هذه الكائنات المسخرة له وصارت طوعا له. نعم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله؟ اذا تجاوب الحجر والشجر مع عبد الله عز وجل ولا لا؟ نعم. يبقى اقول الاصل ما كان الانسان طائعا لله عز وجل متحققا بالعبودية، فاصبح هو وهذه الكائنات بينهم تجانس فكري واتحاد في الارادة. المخلوقات كلها متعبدة لله عز وجل وهي طائعة لله تبارك وتعالى، فمتى كان العبد عبدا حقيقيا لله طائعا لله حصل فيه تجانس فكري. والأرواح جنود مجندة، فتظنش الأرواح بتاعتي وبتاعتك، لا كل الأرواح. ولا تدري، ما تقوليش الجمادات ملهاش أرواح، مين اللي قال كده؟ الجزع محنش لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا اللي ما بنحسش. يبقى ما تقوليش ان ملهاش ارادة، ما تقوليش انها ما عندهاش احاسيس، لا ده ربما تفوق احاسيسها وتعلو ارادتها عن ارادتنا. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر قال ايه؟ وجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه. بعض الناس يقول لك ان الاراده هنا مجاز، مين اللي قال مجاز؟ ومين اللي قال لنا ان الحاجات دي ما هيش اراده؟ وانا ذكرت لكم الان اهو. يبقى اذا تفاعل الكائنات المحيطه بالانسان مع المرء على حسب الانسجام الفكري والتوافق الارادي بينهما. فاذا حصل طاعه لله عز وجل وعبوديه حقا لله عز وجل، يبقى لابد يكون في ايه؟ وجد التجانس الفكري والتوافق في الاراده. يبقى هذه المخلوقات ستجتهد للقيام بواجبها تجاه هذا الايه؟ الانسان. فاذا كانت مسخره لخدمته فلن تستعصي ابدا على خدمته، لكن ممكن تستعصي على خدمه ايه؟ من يعصي الله عز وجل، بل ربما طلبت ذلك من الله عز وجل. هو الله عز وجل ما قالش في شأن الكفار قال ايه؟ فما بكت عليهم، يعني السماء والارض جيبكم، بس جيبكم لمين؟ مفهوم المخالفة. فما بكت عليهم السماء والارض لانهم كانوا مخالفين له، لا السماء متوافقة معاهم ولا الارض متوافقة معاهم، وبالتالي ملهمش اعتبار عنده. يبقى مفهوم المخالفة يقول ايه؟ ان الارض والسماء تبكي لفراق المؤمن، وده صرح به جمع من السلف من مفهوم هذه الآية. نعم، لان السماء لا تزال يصعد اليها من هذا العبد عمل ثابتة ليست شاذة، هي ثابتة ليست شاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في اغلب احواله الاكتفاء على السلام عليكم ورحمة الله، وجاء في بعض الأحوال أنه كان يزيد عن يمينه وعن شماله وبركاته، هذا هو الراجح، وقد حققه أحد العلماء المعاصرين الشيخ آدم نوح في رسالة مستقلة، وأقره الشيخ بكر بن زيد حفظ الله تعالى جميع علمائنا. كيف نجمع بين قول أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي لا يحسن عبد فيما بينه وبين ربه إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد وبين ابتلاء الأنبياء والأولياء وحديث الغربة إلى غير ذلك من هذا القبيل؟ أولا، هو الأصل أن نجمع بين أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضها البعض، أما إن احنا نجمع بين أقوال صحابة أو أقوال تابعين أو أقوال علماء وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ولكن نقول كيف نوجه أقوال العلماء بالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ إذا فيش حاجة اسمها نجمع بين أدنى وأعلى، ولكن نجمع بين إيه؟ بين متساويين، قرآن وقرآن، قرآن وسنة، سنة وإيه؟ وسنة. إنما نقول نجمع بين قول زيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتصور، لأن الجمع يجب إذا استوى الطرفان. وحسن السؤال نصف العلم كما يقال، لكن السؤال هكذا ينبغي أن يصاغ: كيف نوجه قول أبي حازم سلمة بن دينار مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا؟ سلمة بن دينار من عباد التابعين المشاهير، وقوله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد يعني الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في قلوب الخلق، لا يلزم أن يكون كل الخلق مجتمعين على ودهم، ثم لا يلزم أن يظهروا هذا الود، يعني ممكن يكون بيحبه من داخله لكنه ملزم أو مضطر أن يظهر إيه؟ البغضاء والعداوة له. وبالتالي الإحسان إنما يكون إما أن يحمل على الأبرار الأتقياء الذين يعتد بشهادتهم عند الله عز وجل، فالرعاء لا قيمة لهم ولا منزل عند الله تبارك وتعالى، أو إنهم وإن غلبت محبة هؤلاء على قلوبهم إلا إنهم لفساد أحوالهم غطوا هذه المحبة وكتموها لئلا تكون لهؤلاء بينهم وبين الناس منزلة. ثم إن الابتلاء الغرض منه بالنسبة للصالحين والأولياء والأنبياء رفعة درجة هؤلاء، وسنة الله عز وجل في خلقه تدافع الخير والشر والحق والباطل إلى قيام الساعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. وهل لفظة العباد عامة؟ خلاص أجبنا عليها، نكتفي بهذا القدر لئلا نطيل عليكم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفع. رأت أن القمر بدرا في السماء، وكان ذلك عند بداية شروق الشمس، ثم أخذ يدور ويدور في السماء ثم سقط في يدها، وهذه الفتاة من قبل قد ألقي في روعها في المنام أنها زوجة الإمام أحمد بن حنبل، فما تأويل هاتان الرؤيتان؟ إن كانت لم تتزوج فإن الله عز وجل سيرزقها بزوج صالح إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ما حكم الاكتساب من لعب الكرة وحكم قصر الصلاة في السفر إليها؟ لا يجوز الاكتساب من مثل هذه التفاهات، فمن اكتسب من ورائها فهو سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يغرنكم كثرة الهالكين. أما قصر الصلاة في السفر فالعلماء مختلفون، إذا كان السفر لمباح أو إذا كان لمحرم، ونحن لا نقطع بالتحريم، والظاهر كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قصر الصلاة رخصة لكل سفر، حتى وإن كان سفر معصية، لأن الحكم إذا علق بعلة فهو يدور معها وجودا وعدما، والله عز وجل ذكر السفر مطلقا لم يقيده بقيد. وقول العلماء إن الرخص لا تناص بالمعاصي فهذا كلام يحتاج إلى دليل ولا دليل، فالظاهر إن قصر الصلاة يجوز في كل سفر على الراجح، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء، فالشافعي رحمه الله يرى أنه لا يقصر في سفر المعصية، وأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز ذلك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام كما سمعتم. حكم الاكتساب من الأناشيد الإسلامية وتجارة الشرائط الخاصة بها. أنا والله ما أعرف شيء اسمه أناشيد إسلامية يصبح سبيلا للتكسب أيضا، ولا نعلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد السلف الصالح أنهم كانوا يخصصون فرقة تسمى فرقة الإنشاد الديني أو فريق معرفش إيه، وشرائط للأسف بلغت حدا عظيما من التساهل والتفريط في دين الله عز وجل. والله لقد أسمعني أحدهم وكان رئيسا في وقت من الأوقات لاتحاد طلاب جامعة المنصورة في كلية الآداب، أسمعني شريطا لفريق اسمه فريق الندى، ما كدت أسمع منه دقيقة واحدة حتى قلت له اتق الله هذا فجور. قال لي يا شيخ والله لا فيها رئ ولا غير، ده هي كل اللي فيها اللي هو التار بدون الشخشيك بتاعته اللي احنا بنقول عليه طبل ده، وسقفة بسيطة على الإيد. قلت له لكن النغمة اللي خارجة أشد من أي نغمة أخرى. قال لي أصل هم في الحقيقة استعانوا بالمخرج أو اللي بيقولوا عليه الملحن، الملحن اللي ملحن أغنية لولاكي، فواخدة نفس اللحن بتاع أغنية لولاكي، وللأسف فريق ينتسب إلى جماعة إسلامية من الجماعات العاملة على الساحة. يعني يأتي بملحن فاجر مثل هذا ليلحن أغنية يقولون عنها دينية بلحن أغنية فاجرة كان لها شهرة في هذا الوقت عالية جدا، فهذا دين؟ ده للأسف، لأن أصبح الناس توسعوا جدا في باب الدعوة، أي حاجة تخطر على بالهم يقول لك إيه مصلحة الدعوة، وأصبحت مصلحة الدعوة صنم يعبد من دون الله عز وجل، وتحطم أو يحطم لأجله كل القواعد والضوابط الشرعية. وأنا أنصح بقراءة كتاب حكم الأناشيد الدينية، لا يحضرني الآن اسم المؤلف، ولكن فيها رسالتين يعني فيهما خير كثير إن شاء الله. والأصل إن الأناشيد هذه كانت تقال في بعض أوقات تحتاج إلى مثل هذا، في حفر الخندق لا مانع نحن نتكلم بكلمات طيبة يستروح بها الناس في مثلا السفر، يحدو المنشد للإبل لكي يعني تسرع في المشي ونحو ذلك. إنما يخصص ناس بما يسمى أناشيد إسلامية ويقولك عشان يعمل بديل عن الأغاني، والله بيدخل قلوب هؤلاء الناس حب هذه الأناشيد أكثر من حب الأغاني ومن حب القرآن، تلاقيهم حافظينها صم ولا يحفظون القرآن، ويسمعونها مرارا وتكرارا ولا يكادون يسمعون القرآن الكريم. يبقى إيه اللي عملناه؟ يعني صحيح من باب يعني نص البلا ولا البلا كله، أنصاف الحلول لا تنفع في الدين، وإنما ادخلوا في السلم كافة. هو إن لم يتق الله عز وجل ويترك الغناء لله فلم يتركه لنشيد يسموه ديني أو إسلامي أو يسموه زي ما يسموه، نسأل الله السلام. وهذا التساهل جعل مشهور من مشاهير الفتوى يقول بجواز اشتراك المرأة في التمثيل ولكن بالأداب الإسلامي. ازاي يعني بالأداب؟ امرأة تشترك في تمثيل مع رجل وبالأداب الإسلامي كيف؟ ألقاه في الماء مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء. ومنذ متى تخرج المرأة لتمثل؟ يقول لك لأن المرأة أصبحت عنصر أصيل في التمثيل، وما نقدرش نخلي رجل يتقمص شخصية امرأة لأنه إيه؟ من تشبه أو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالإيه؟ بالرجال. يعني دي حكمت بالشرع والباقي ما يحكمش بالشرع؟ هل المرأة تخرج وتمثل وتقف على مسرح وكذا وكذا ونقول ده لأنه أصبح مين اللي قال ضرورة؟ هل الضرورة أصبحت يعني كلام مباح كل واحد يشوف حاجة ضرورة يقول عليها ضرورة؟ الضرورة يا جماعة أمر يتوقف سير الحياة على وجوده، لو لم يفعل تلفت النفوس وفقدت الأموال. إنما أي حاجة تبقى ضرورة ويستباح لأجلها الممنوع هذا باطل. ما حكم الله المستعان من خلوة الخطيب بخطيبته؟ والسؤال الآن للأسف حول جزئية متعلقة بهذه المسألة، خلا بخطيبته فزنى بها ويسأل عن الحكم. طيب يعني لماذا نجعل الدين آخر اهتماماتنا؟ أهذا السائل أو من وقعت له هذه الواقعة كان يجهل حكم اختلاط أو خلوة الخاطب بخطيبته؟ لكن لما تقع الصامة وتحدث البلية نبدأ نرجع للشرع، ثم الشرع كان موجود. لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو زنا، ولو كان شرع الله عز وجل مطبقا أين فلان؟ لو قلت له أو لو قلت له هو ذا اتكلمت ما اتكلمتش، ولكن الصحابة كان لحرصهم البالغ على تنفيذ ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاهم عنه كفاهم مجرد الإشارة فقط، حتى النطق أو جواب السائل اعتبروه نوع من الكلام مع المهجور فاكتفوا بالإشارة فقط. قال وفي مكاتبة، قال وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. الإنسان يغلق كل باب ممكن يجر إلى المعصية وإن كان مستبعدا أي طريق حتى وإن غلب على ظن إنه لا يقوده إلى المعصية ولا يوصل إليها يغلق أيضا. وقد ذكرت لكم من قبل إن الصحابة كانوا ربما تركوا 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب من الإيه؟ من الحرام أو الشبهة. قال: وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، لأن معلوم أن الإنسان ساعة الهجر كما نقول يعني الغريق بيتعلق في إيه؟ تأشه، فده يعني الدنيا كلها هجرته وما في واحد بيكلمه حتى أقرب الناس إليه، فساعة يأتيه مثل هذا الترغيب، فلو لم يكن قوي الإيمان صادق المعرفة بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لسال لعابه لهذا العرض. قال: فهو امتحان من الله عز وجل لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له، ولا مع هجران الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. نعم، فإذا كان من توفيق الله عز وجل له أن وفقه للصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم توفيق الله عز وجل له أن حال بينه وبين الوقوع في هذا الابتلاء الشديد، فأين هذا ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكم من الناس يكون مع الإمام طالما إن الإمام يأتيه بالخير ويعود عليه بالنفع، فإذا تبدلت الأحوال وتلبدت السماء بالغمام انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهو مع الإمام إذا كان هيحقق له مصلحة، إذا كان سيعود عليه بشيء من الابتلاءات والمشقات والشدائد، لا، يبقى لا ينفعنا هذا الإيمان. فشتان بين حال هؤلاء الصحب الكرام وبين أولئك النفر الذين لا يعبدون الله عز وجل حقيقة وإنما يعبدون أهواءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ليه؟ علل ذلك بقوله: أولا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. طول ما الخير جاي له أهلا وسهلا، مفيش يبقى هذا طريق ينبغي أن يهجر. فمن تمام نعمة الله عز وجل على كعب بعد نعمته الأولى أو توفيقه له أولا بصدقه مع رسول الله أن حفظه من هذا البلاء، وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه، فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا لابد من الابتلاء، وطريق بلا ابتلاء طريق مشكوك فيه. فكان الواحد من السلف إذا ابتلي وجاءه أخوه يصبره ويعزيه على بلائه كان يقول له: والله لو لم أبتلى لشككت في صحة طريقي، لو لم أبتلى لشككت في صحة طريقي، لأن الله عز وجل قال: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إيش ممكن؟ فإذا لم يقع ابتلاء صحيح، نحن نسأل الله عز وجل العافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا دنيانا وآخرتنا. نعم، من باب يعني لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن قدر الله عز وجل واقع لا محالة. إذن طريق إلى الله عز وجل بغير ابتلاء طريق مخالف لطريق الأنبياء، طريق مخالف لطريق الأنبياء إذن هو منحرف عن الجادة بقدر ما تسلم الحياة لصاحبها. نعم، لأن الله عز وجل لا يجمع على العبد أمنين ولا خوفين، سلمت له الدنيا فأنى تسلم له الآخرة، فلا بد من هذا الابتلاء والاختبار، ولا يجزعن إنسان بسببه، بل يأخذ من هذا الابتلاء فرصة لمراجعة الحساب والوقوف بصدق مع النفس. لكن للأسف الناس النهاردة لشدة خوفهم من الابتلاء فرطوا في طاعة الله عز وجل. خايف من الابتلاء يبقى لا لحية ولا جماعة ولا مساجد سنة ولا حضور مجالس علم ولا قد لسه ايه، ماذا بقي لك عشان خايف لا يبتلى؟ ثم انت هتبتلى، ان قدر لك الابتلاء فلان تبتلى في طريق خير، خير من ان تبتلى بطريق معصية واستهواء شياطين الانس والجن ونحو ذلك. قال: فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. وقوله: فتيممت بالصحيفة التنور، أي قصدت التنور وأحرقت الصحيفة التي أرسل بها ملك غسان. قال: فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضر في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه، لأنه ربما تميل إليه النفس في ساعة من الساعات ولا يقاوم ميل النفس هذا فيقع في المحذور من حيث لا يشعر. هذا كلام ابن القيم ونحو كلام الإمام النووي. قال: وفيه إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة، فهي حاجة. وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان، ففيها اسم الله فبادر إلى حرقها لئلا تحمله نفسه على النظر فيها مرة وأخرى، وربما ضعفت نفسه فاستجاب إلى هذا الإغراء. وفيه حرص الكفار والمحاربين لهذا الدين على استقطاب أتباعه، هم لا ينامون الليل والنهار، والله يواصلون الكيد ليل نهار، لا أقول لإدخال المسلم في دينهم ولكن لإخراج المسلم من الإسلام. نعم، فالقس زويمر عندما كان يثني على بعض المنصرين فكان يقول: إنكم أحدثتم أو أوجدتم في ديار المسلمين نشأ لا يعرفون الإسلام ولا يريدون أن يعرفوه. وده واقع، لو نظرت في حال شباب الإسلام اليوم أين هم من الإسلام؟ مجرد أسماء: محمد، أحمد، إبراهيم، علي، زيد، عبيد، وخف. لكن صلاة مفيش، معاكسات للبنات ومشاهدة المغريات ونحوها وسجاير وسوء أخلاق، يعني كل ما شئت مما تراه اليوم في شباب الإسلام. والحقيقة العوامل كثيرة جدا، وهؤلاء فكروا ولا يزالون يفكرون وينفذون، لكن احنا حتى لو فكرنا لا نكاد ننفذ. تجد سينما، مسرح، مباريات، غزو فكري وثقافي وحرب للدين من أبناء الدين أو المنتسبين إليه، أشياء كثيرة جدا. وللأسف أين المقابل أو المضاد؟ قليل جدا. فإنك لو ذهبت تحصر عدد الراهبات لوجدته أضعاف أضعاف علماء المسلمين. الراهبات، مش هقول القسيسين والرهبان، لا، الراهبات عددهم زاد عن أضعاف علماء المسلمين. ده طبعا نحن بنتكلم على علماء المسلمين بصفة عامة، فكيف إذا قلنا بالعلماء العاملين؟ إذا ما فيش نسبة بين الراهبات، ثاني بين الراهبات والعلماء، فكيف تقاوم هذه المعاوي الهدامة لهذا الدين وعلماء المسلمين بهذه النسبة؟ أقول لا يصل علماء المسلمين إلى عدد الراهبات، بل عدد الراهبات أضعفهم، لأن ناس بيعتزوا بدينهم. وطبعا معروف ان النهاردة الراهبة بتبقى راهبة ليه، والاسس بيوصل اسس بعد ايه. يا ما قلنا الدنيا والتحذير منها والشهوات والاسراف في المباحات والاخر، ولا حد من ذلك. لا يمكن ابدا ان الواحد يوضع على اول نقطة من طريق الرهبنة الا بعد الخلاص من الدنيا بالكلية، يعني لا يأخذ من الدنيا إلا ما يقيم أوده فقط. يعني لو كان كسرة خبز قد كده تكتف في اليوم، ما ياخدش زيادة عليه عشان يبقى استيس ومصيره في النار. بأقول في مكاتبة ملك غسان لفرد من المسلمين يغريه بالذهاب إليه، رغم أنه لم يصرح له بأنه سيرده إلى دينه أو سيرده عن دينه، فهذا فيه ما يشير إلى حرص هؤلاء على الكيد للمسلمين والشماتة بخروج أتباعه عنه، وهم كما قلت يسعون لذلك ليل نهار، نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم. قال: وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته أي يجهزونها. وكان هذا لما بعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث ابن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، يعني بيجهز الهدايا لقيصر الروم. قال: وهو جاء من حمص إلى إلياء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاث، فقلت لحاجبه: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه مري، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلب عليه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه، فأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسه، يعني حاجبه، فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به. قال: من ينتزع مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس. فلم تزل تعرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى، يعني استعراض لقوته، وأنه بهذه القوة يستطيع أن يدمر جيش الإسلام كله، ثم قال أخبر صاحبك بما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر، والظاهر أنه كان يعني أفقه وأعلم بحال المسلمين وقوتهم منه، ألا تسر ولا تعبر إليه، وله عنه، اشغل نفسك بشيء آخر، ووافني بإلياء، قابلني هناك. فلما جاءه فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهبا، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. القائل هنا هو الحاجب وليس ملك غسان. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال باد ملكه. لما مزق أو رمى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم باد ملكه، أو باد ملكه، وهذا جزاء من أعرض عن قبول الهدى إذ عرض عليه. قال وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وبقية فوائد القصة في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول اتفق بعض المشايخ ممن يعطون دروس في المساجد بعد كل محاضرة، يقول والناس تردد وراءه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا إلى آخره، فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وإن كان لم يرد فماذا علي، يبقى السؤال من امرأة، فماذا علي كامرأة أن أفعل؟ من عجائب الأمور التي درج عليها العامة ورسخها في أذهانهم بعض من ينتسبون إلى العلم، مسألة رد الدين. الواحد يفعل معصية، المرأة مثلا تلطم، أو واحد يسب الدين، أو حتى يطلق مراته، أول ما يفكر فيه أن يذهب إلى واحد يرد له دينه، لست أدري أين ذهب دينه. المعصية لا تذهب بالدين، صحيح هي تنقص الإيمان نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سيد الاستغفار، ورغم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهي مجالسه، كان إذا فرغ من مجلسه قال هذا الدعاء اللي هو سيد الاستغفار، وإنما علمنا ما يقال في نهاية المجلس وهو دعاء ختم المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فليس من هديه، خاصة إذا تتابع عليه العمل أو واظب عليه المرء فهو بدعة لا شك في ذلك. ومثل هذا الذي يدعو إلى هذه البدعة ويقوم بها ليس جديرا بأن يتعلم منه، فإما أن يقلع عن هذا بعد إخباري بأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يكون وردا ثابتا بعد كل درس أو مجلس، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فليهجر مجلسه زجرا له عن مثل هذه المخالفات. حكم تعليق الصور الشخصية وغيرها في البيت الذي أدين الله عز وجل به أن هذا غير جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالصورة لغة وشرعا على الراجح تشمل الصورة المجسدة وغير المجسدة أو المجسمة وغير المجسمة، الصورة اللي لها ظل والتي ليس لها ظل كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. خاصة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وجدها سترت سهوة لها بكرام فيه تصاوير، تناول الستر ومزقه وقال إن المصورين يعذبون، أو ما علمت أن الملائكة، في رواية أخرى أو ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهنا عمم النبي صلى الله عليه وسلم الصورة بأنها ما وجد في نقش ونحوه وما وجد كتمثال وغيره. شخص يلقي محاضرات دينية وقد كذب على إنسان كذبة، وهذا الإنسان يكره حضور دروسه بسبب تلك الكذبة، فسأله الناس لماذا لا تحضر الدروس؟ قال لهم إنه قد كذب علي. فما حكم الشخص الذي لا يقدر على حضور الدروس بسبب هذه الكذبة؟ وما الحكم في ذلك الشخص الذي يعطي الدروس وأنكر تلك الكذبة أمام الآخرين؟ أولا، ما هو معنى الكذب؟ الكذب أن يحدث الإنسان بخلاف الواقع وما انطوى عليه الضمير، يعني يقول رأيت فلانا ولم يره، أو يقول آمنت بكذا ظاهرا وليس بمؤمن. فالله عز وجل قال، طبعا النوع الأول من الكذب واضح أن يقول حاجة تخالف الواقع، ده نوع واضح. إنما ربما يكون خفي بعض الشيء، أن الإنسان يعبر بشيء لا يعتقده أو لا ينطوي عليه قلبه. فالمنافقون قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. الكلمة اللي قالوها صدق ولا كذب؟ صدق، ولكن الله عز وجل قال إيه؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبون ليه؟ ده قالوا محمد رسول الله وده كذب، هو صدق، ولكن لأنهم لم يعتقدوا ذلك، فكان مخالف اعتقادهم لما قالوه بألسنتهم كذبا. هذا تعريف الكذب. ثم لا بد أن ينظر فيما خرج من الإنسان، قد يكون صدق لسان وقد يكون بسبيل النسيان، فليس كل ما يقوله المرء مخالفا للواقع يعد ايه؟ يعد كذبا. ربما اختلط عليه الامر، ربما كان ناسي، ربما سبق لسان. فهذا الاول، التماس المعاذير للشخص. ثم بعد ذلك يتثبت منه، انت قلت كذا، كذبت علي في كذا وكذا، فاما ان يعترف بالكذب ويقول والله انا ما خدت بالي وانا فعلا اخطات في هذه الجزئيه، فاذا اعتذر وجب قبول عذره، وجب قبول عذره. وذكرت لكم من قبل قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. طيب، يبقى هنا دي الجزئية الأولى، أو إنه يبين وجه خروج الكلمة وقد لا تكون كذبا ويتبين لك إنه ليس بكذاب. لأن إذا كان يجب التماس المعاذير لعموم الناس، فالتماسها لخواصهم أولى وأجدر. وعلى فرض إنه كذب، فأتني بمن لم يكذب، اللهم إلا من عصم الله عز وجل. وهل اللي بيعطي دروس معصوم؟ وهل العلماء معصومون؟ وإذا كان من الأنبياء من صرح بأنه وقع فيه أخطاء، صحيح يا ربما لا تقارن بالكذب، بل إن بعضهم كان يرى الشيء القليل عظيم جدا، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة إني كذبت 3 كذبات، وهي مذكورة وكلها في الله عز وجل. لكن على كل على افتراض ان اللي بيعطي دروس اخطأ سواء كذب او فعل ما فعل، هل هذا يحول دون استفادتك منه؟ هذا خطأ واعوجاج في الفهم، لانه الاصل ان تعمل بعلمه ولا تنظر الى عمله، كما يقولون يعني خذ البقل ودع الايه المبطلة، لا تفكر فيها اذا كانت نظيفة او كذا خليها غير نظيفة، خذ البقل واغسله كله انت اللي مستفيد، فما عليك الا ان تسمع. وطبعا ده بعد ما قلنا مسألة التثبت سواء اعتبر او ما اعتبر شيء، مع اليقين الجازم بان الجميع ذو خطأ، وما من انسان الا وله زلة وزلات، ولكن ليست القضية في الزلة، ولكن القضية في الاصرار عليها والتمادي فيها. فيعني لو حسبت كل انسان على ما يبدر منه او ما يصدر منه فلن تجد سالما من خطيئة تسمع له او تستفيد منه، فهذا في الحقيقة يعني حرمان للنفس من خيرات كثيرة وهو المحروم. طب هذا الذي يعطي الدروس افرض انه اخطأ او ارتكب معصية، اعطاؤه للدروس ان شاء الله سيكون سببا لتكفير ذنبه، اما اعراضك انت عن الدروس ورضاك بالجهل هيعمل ايه؟ يبقى المسألة اظن داخل فيها حظ النفس والمبررات التي يسعى الناس دائما لالتماس الاعاذير او المعاذير لانفسهم، يعني دائما الانسان يسعى لالتماس المعاذير لنفسه، وهذا ليس عذرا في الحقيقة. وعلى كل فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول كيف يفرق الإنسان بين الابتلاء الذي يأتي تمحيص واختبار وبين الابتلاء تكثير للذنب؟ فمثلا مكث نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام في بلائه 18 سنة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يمحو الله به الخطايا الحديث. أولا الأصل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وليس من الحكمة أن يعلق المرء ما يصيبه على إرادة رفعة درجته، ليس من الحكمة أبدا أن الإنسان ينظر في نفسه حال نزول المصيبة به ولا يرى لنفسه ذنبا فيقول إن الله عز وجل أراد أن يرفع درجتي بهذا الابتلاء، ليس هذا من الحكمة أبدا، بل لابد أن ينصرف ذهنه أولا إلى ما وقع منه من معاصي أو ما فرط فيه من طاعات. وما أظن إنسانا يقطع بأنه كامل على الوجهين، ما ارتكب معصية ولا فرط في طاعة، ما أظن إنسانا يعني يقطع بهذا، بل يعني يتخيل هذا. فالحاصل أن مسألة أن احنا نفرق بين وبين، لا، الأصل أن نحمل الابتلاء على ما كان سببه ما أصبنا من معاصي أو فرطنا في طاعات. أما مسألة البشرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا مكانة الأنبياء مكانة أخرى، وهل لو ذهبت تطالع أقوال العلماء فيما ذكروا في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ألا تجد أقوالا كثيرة تبين سبب هذا الابتلاء؟ بعضهم قال إنه فعل كذا، وبعضهم قال إنه فعل كذا، وبعضهم قال إنه فعل كذا، يعني أظهر هذه الأقوال إنه وجد مظلوما ولم ينصره، يعني دي من ضمن الأقوال، طبعا هذا يعني أقوال لا أثرت عليها من علم، فده يعطيك مؤشر بأن العلماء عندهم يقين أن جل إن لم يكن كل ما يصيب الإنسان إنما هو بسبب ذنوب ارتكبها أو طاعات فرط فيها، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فعندئذ تكون البشرى، فإن الإنسان إذا أصيب بشوكة فما فوقها كفر الله عز وجل بها من خطاياه مع صبره واحتسابه الأجر على الله عز وجل. متى يأثم الإنسان بصدقه ويؤجر بكذبه؟ يأثم الإنسان بصدقه إذا كان سيترتب على هذا الصدق مفسدة عظيمة كقتل نفس أو إتلاف مال. هب أن ظالما يتبع مظلوما فجاء المظلوم ليختبئ عندك، فقلت أنا رجل مسلم صادق ما أعرفش الكذب، فلان عندك؟ نعم، فأخذه فقتله، هذا صدق يأثم صاحبه، وهو في الحقيقة قد يعذر بجهله، ولكن احنا بنقول ان الصدق في هذا ليس مقبولا وليس سائغا. ويؤجر بكذبه اذا كان للاصلاح بين الناس او كان في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في، او لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكذب الا في هذه المواطن، الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها بما لا يضيع حقا. يعني ما تجيش تقول له انا اريد نفقت، يقول لا والله ما معاه فلوس او معيش فلوس، من غير ما يحلف وهو معاه، لان النفقة واجبة عليه، فما يبقاش هنا يقول انا معيش فلوس وعشان بس ارضيها يعني يبقى بقول لها معيش فلوس، هذا لا يجوز. لكن بنقول حديث الرجل زوجته والعكس فيما لا يضيع حقا. كيف نجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين هجرة أهل المعاصي الظاهرة؟ هجرة أهل المعاصي الظاهرة من إنكار المنكر، هي من إنكار المنكر، لأنه لا يلزم أن يكون إنكار المنكر باللسان، بل قد يكون إنكاره بالفعل أبلغ، قد يكون إنكاره بالفعل أبلغ. يعني تصور أي تصرف آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه مع الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، هل هيكون له نفس الأثر اللي حصل بهجره لهؤلاء الكرام؟ ولكن الهجر كما قلنا له فقه، ولا ينبغي أن يقود إلى ما هو أشد من المنكر الذي يراد تغييره. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين.